الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى يحب العباد، إذ أنه خلقهم، ومن يصنع شيئا فإنه يحب ذلك الشيء، وهذا أمر بديهي وجداني. حتى الطفل عندما يصنع من كوم التراب بيتا يتأذى إذا واحد خرب ذلك البيت، لأن الخالقية والصانعية يستلزمها العزة، فيكون الشيء المخلوق عزيزا عند خالقه. هذا أمر بديهي وجداني، كل شيء عندما تصنعه تتأذى إذا واحد خرب ذلك الصنع، حتى ولو كان شيء هزيل، شيء لا ينفع، مع ذلك عندك عزيز يقول أنا تعبان عليه. الله سبحانه وتعالى يحب عباده، حتى الكافر تجده من خلال الآيات والروايات، نجد أن الله سبحانه وتعالى يحبه من جهة، إلا أنه يبغضه من جهات أخرى. يحبه لأنه خلقه، ويبغضه لأنه كفر وعصى، فباعتبار عصيانه يبغضه، ولكن باعتبار خلقه يحبه. هذا الحب الابتدائي لله سبحانه وتعالى يتعلق بكل الخلق، يعني جميع المخلوقات محبوبة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد، حتى أنه نوح شيخ الأنبياء تجده يدعو على عباد الله: لا تجعل في الأرض ديارة، يدعو على كل من يسكن الأرض أنه لا يبقى من يسكن في الأرض، ديار لا يبقى، من يسكن الدير لا يبقى في الأرض. الله سبحانه وتعالى لا يرضى بمثل هذا الدعاء، طبعا هذا من الدعاء عليه لا دعاء له، لا يرضى بمثل هذا الأمر من نوح، لذا أرسل إليه جبرائيل وأمره أن يصنع كوز أكواز، ثم بعد ذلك عندما صنع أكواز وكان يضع كوز فوق كوز تنقى باصطلاح الشعبي، تنق واحدة فوق اللخ، فأرسل إليه ملك وقال لنوح: بعني واحدة من هاي التنق. قال: بعتك؟ قال: إلا أنه أريد هذا الكوز التحتاني، 10 أكواز مثلا فوقها، أنا أريد هذا الكوز التحتاني، هاي التنقة التحتانية أريدها. قال: لا ما يصير. قال: ليش ما يصير؟ فلوس، أنطي فلوس اعطيني. قال: لا، لأنه إذا أسحب التحتانية الفوق كلها راح توقع تتكسر، فما يصح أنه أنا أسحب التحتانية من أجل أنه أبيعك، تريد من فوق اشتري. فالله سبحانه وتعالى خاطب نوح: يا نوح، إذا كيف تدعو على عبادي؟ أنت تنقى واحدة ما عندك استعداد، تنقى صنعتها بيديك ما عندك استعداد تنكسر، شلون تدعو على عبادي بالموت؟ لا تجعل في الأرض ديارة. على أساس؟ لذا بكى نوح وناحى ناحى كثيرا حتى سمي نوحا، لأن الله عاتبه. على أساس تدعو على العباد هذا الدعاء القوي أنه لا تجعل في الأرض ديارة؟ ماكو داعي. فالله سبحانه وتعالى يحبني ويحبك، حب إلهي يحب العبد. لذا من حبه للعبد أنه أمره بأوامر، أوامر رب العالمين ولو بها مشقة وتكليف، تكليف مأخوذ من الكلفة، بها تعب بها كلفة، لكن حبا بنا كلفنا، حبا بنا كلفنا، لأنه يريد أن يعرضنا للسواء. باعتبار إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يثيب كل الناس على السواسي، كافرها ومسلمها ومنافقها اللي عنده دين واللي ما عنده دين، كلهم أهل الجنة، هذا خلاف العدل الإلهي. إذا كلهم أهل النار أيضا خلاف العدل الإلهي. فإذا العدل الإلهي يقتضي، والله سبحانه وتعالى هو العادل، هذا ما نعتقده العدل الإلهي، يقتضي العدل الإلهي أنه يكلف العباد حتى يتميز المؤمن من الكافر، يتميز الخبيث من غير الخبيث من الطيب، لا بد أن يتميز، لا بد أن يكون دار امتحان دار اختبار، ولله الحجة البالغة. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا الدنية وجعلها دار البلاء دار الابتلاء ودار الاختبار والامتحان، ليختبر الخلق ويعلم من المطيع من العاصي. فعليه الله سبحانه وتعالى كلف المؤمنين رحمة بهم، كلف المؤمنين لكي يعرض العباد إلى السعادة، لكي يسعدهم سعادتهم بدخول الجنة، لأنه أما الذين سعدوا ففي الجنة، فلكي يسعدهم كلفهم. فالتكليف الإلهي كما عند علماء الكلام إنما هو التعريف للثواب، والثواب إنما هو التمهيد للسعادة، والسعادة إنما تتم بدخول الجنة. فحينئذ يسعد المريا فاطمة اشفعي لي في الجنة عندما تزور السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام ونحن بجوارها، نقول يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني اشفعي لي في السعادة، في السعادة الدنيوية وفي السعادة الأخروية. فحينئذ الله سبحانه وتعالى كلفنا لكي يعرضنا للثواب والثواب للجنة. فما تكليف الله إلا رحمة بالعباد ولو كان ذي كلفة مشقة، ولكن إنما في هذا التكليف رحمة إلهية. لذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام روحي فداه يقول: لذة النداء في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لذة النداء تهون تعب الصوم، الصوم بتعب بمشقة، لكن من كلفني بهذا الصوم؟ من خاطبني بهذا الصوم؟ ربي، الله قال لي يا أيها الذين آمنوا، حكي وياي لمن يحكي وياك رب العالمين، هذه وايه لفظة عظيمة، ما ألد الخطاب الإلهي أنه الله يخاطبك، الله يحكي وياك يا أيها، يعني الله شقد نعطينا مقدار وشقد نعطينا عظمة، أنه الله خالق السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، الحكيم الخبير السميع البصير، ليس كمثله شيء، وإذا به يتنازل رب العالمين من ذلك العرش ومن ذلك القدسية الإلهية، يتنازل إلى أنه يخاطبني أنا الضعيف المستضعف الفقير الحقير المسكين المستكين، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا، كل شيء ما أملك، لكن الله هل قد يقدرني يحترمني مثل مرجع تقليد؟ إذا يدش واحد إنسان عادي، وهذا الإنسان عادي هو يفرح يفتخر أمام الناس، حتى لو المرجع التقليد مثلا قال له بابا هذا مثلا المزرعة ما نسي ازرعها، او هاي الحديقة مثلا اسقيها ماي، يفتخر انه بلي مرجع التقليد قال لي اسقي الحديقة مثلا، مع انه بيها تعب سقاية الحديقة مثلا افرض، او فلاحة الارض بيها تعب يصب عرق، لكن مع ذلك عد وجدانه مرتاح، مرتاح نفسيا مرتاح. ليش؟ يقولك لانه مرجع التقليد قال لي، رئيس الجمهورية قال لي، رئيس الجمهورية قال لي انه يا بابا الحديقة مالتنا عين يسقيها، فهواي يفرح، تمام يا ولا؟ هواي يفرح، نفسيا يفرح. أكو قصة معروفة أنه واحد من الجنود كان يفتخر على بقية الجنود أنه رضا الشاه لعنة الله عليه شاه إيران أبو بهلوي، والد بهلوي. هذا في اليوم هذا الجني قال له بوفيوز، بوفيوز كلمة فحش باللغة الفارسية، فتفحش عليه. لكن هذا كان يفتخر على بقية الجنود أنه أنا الملك إيران قال لي بوفيوز، كان يفتخر. واقعنا موجودة بالتاريخ أنه كان يفتخر على بقية الجنود أنه ملك إيران إلي خاطبني قال لي بوفيوز. أوه هاي واي عظيمة، مع أنه كلمة قبيحة كما تعلمون أهل اللغة الفارسية. فكيف أن الله سبحانه وتعالى يخاطبني بيا أيها الذين آمنوا؟ أوه شكبر هاي وهي بها لذة. لذا سيد ابن طاووس عليه الرحمة لما يصير عمره 15 سنة يأخذ حفلة، حفلة العبادة اللي الآن مرسومة في إيران، بنات عمرهم 9 سنوات يأخذون حفلة، والولد عمره 15 سنة يأخذ حفلة العبادة. هاي الحفلة العبادة مأخوذة من سيد ابن طاووس قبل 700 سنة رحمة الله عليه. فديوم أخذ احتفال، الناس قالوا بأي مناسبة؟ ميلاد شنو شكو؟ قال لا، بمناسبة أنه أنا أصبحت مخاطب لله رب العالمين. اليوم بلغت أول يوم من بلوغي، وأول يوم من بلوغي يعني الله خاطبني بالصلاة، خاطبني بالصوم، خاطبني بالقمص، خاطبني بالحج، في كل التكاليف الشرعية خاطبني. فلذا يعني أحتفل بهذا اليوم، هذا يوم عيد عندي، يوم احتفالي، أفرح. شلون الإنسان يفرح بميلاده، بميلاد ابنه؟ هذا كان يفرح أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بيا أيها الذين آمنوا. لذا من أسرار الصيام، من أسرار الصوم، أنه الخطاب الإلهي يا أيها الذين آمنوا مما يهون تعب الصوم ونصب الصوم. جوع وعطش صحيح موجود، واحد يتأذى من ناحية، ولكن مع ذلك يفرح أن الله سبحانه وتعالى خاطبني بذلك. ليش؟ لأنه الخطابات الإلهية والتكاليف الإلهية وراءها مصالح، هذا ثابت عندنا احنا الشيعة الإمامية خلافا للأشاعرة. احنا الإمامية نعتقد على أنه التكاليف الشرعية وراءها مصالح في الواجبات ومفاسد في المحرمات. يعني شنو؟ خلي أبين لك هذا المعنى يفيدك للمستقبل. احنا التكاليف الإلهية عندنا شقد؟ 5: واجب، حرام، مستحب، مكروه، ومباح. شنو الفرق بيناته؟ إذا كان العمل فيه رجحان إتيانه مع مصلحة ملزمة يكون الواجب، مثل الصلاة. الصلاة بيه رجحان عمل وبيفد مصلحة ملزمة، يعني الله سبحانه وتعالى يلزمك بإتيان مصلحة الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، لأن الصلاة معراج المؤمن، لأن الصلاة قربان كل تقي، لأن الصلاة توكل على الله، لأن الصلاة مفتاح الجنة، لأن الصلاة كيد وكيد لهذه الأسرار اللي موجودة في الصلاة، هذه المصالح الله سبحانه وتعالى أوجب علي الصلاة. فحينئذ تكون الصلاة فيها رجحان فعل مع مصلحة ملزمة. أما إذا كان فيه رجحان فعل من دون المصلحة الملزمة بحيث يجوز الترك يسمى بالمستحب. المستحب يعني عمل الزين، الأفضل أنه تأتي به مستحب، عمل مستحب، نافلة، نوافل يومية، مستحبات الصوم، مستحبات الصلاة، مستحبات المعاشرة، مستحبات الأكل، مستحبات النوم، كل فعل الذي يفعله الإنسان مستحب، يمكن أن يكون مستحبا كما يمكن أن يكون واجبا. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، العلامة الحلي قال: أنا خلال 30 عاما لم أفعل إلا واجب أو مستحب فقط، لو واجب لو مستحب. ليش؟ لأنه كل شيء عملته نويته لله، فعندما ينوي الإنسان لله يكون عمل مستحب، فإذا كان ذي مصلحة ملزمة يكون واجب. فلم يكن عملي حتى القعدة اللي أقعدها، أقعد مربع، إذا نويت لله بثواب. كيفما يجلس الإنسان، كيفما يتحدث، كيفما يسير، كيفما يمشي، كيفما يفعل، إذا كان لله يثاب. يطب للمسجد، إذا قدم رجل اليمنى يعني هو متذكر، هذا معنى الذاكر، قدم رجل اليمنى، لأنه يستحب عند دخول المسجد أن يقدم رجل اليمنى، فعمل بهذا المستحب يثاب. لما أراد أن يخرج خرج برجله اليسرى يثاب. بالمرافق الصحية بالعكس، قدم رجل اليسرى، لما أراد أن يخرج قدم رجل يمنى. هذه المستحبات، يعني في كل حركاتك، في كل سكناتك، الإنسان عندما يكون ناويا لله سبحانه وتعالى عمل يكون مستحب، يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى برجحان الفعل. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، خلي أفتح فتح قوس، اليوم قرأت في كتاب حياة، كتاب قيم جدا، إلا أنه مع الأسف باللغة الفارسية، عسى إن شاء الله في المستقبل يترجم هذا الكتاب، حياة المرحوم آية الله الشيخ محمد الكوهستاني، كان من أولياء الله ومن أوتاد الأرض في كوهستان، توفي قبل سنين، جديد العهد، واقعا كان ولي من أولياء الله، عجيب عجيب، عنده كرامات وقضايا في حياة العلمية والحياة العملية. اليوم قريت بحياته وأعجبتني هالكلمة، لذا صممت أنه أعمل، وإن كنت من قبل أحاول أن أعمل بها، بس اليوم أتأكد عندي أنه صحة عملي. كتب له واحد رسالة على الظرف مكتوب إلى سماحة آية الله الكوهستاني الشيخ محمد الكوهستاني، إلى سماحة آية الله الشيخ محمد الكوهستاني، يقول رفع الرسالة نظر إليها ثم دارج على واحد من تلامذته، قال شوف سبحان الله، شوف الأمر وين وصل. هذا الحكي ما جاء تقريبا ما 30-40 سنة قبل، لأنه بأيام زعامتي في مازندران. قال له شوف الأمر وين وصل، إنه الكليني بعظمته، الكليني صاحب كتاب الكافي، الكافي كافي لشيعتنا عن مولانا الحجة عليه الصلاة والسلام على ما نقل، الكليني بعظمته اطلق ثقة الإسلام، ثقة الإسلام الشيخ الكليني، زين، ثقة الإسلام، وأنا يعطوني لقب آية الله الشيخ الكوهستاني. شوف الأمر وين وصل. فهاليوم أنا شفت مكتوب أنه العلامة السيد عادل علوي، اطلبت من السيد جابر الموسى وحفظه الله أنه أرجوك هاي تنسحها اليوم، من اليوم بعد ماكو علامة، لأنه العلامة الحلي علامة وعادل علوي هم علامة، شنو هاي؟ قد فرق أكو، العلامة الطباطبائي علامة وعادل علوي هم علامة، لا هذا خلاف الوجدان. المفروض إنسان يعرف مد رجلك على قد اغطاك، كل واحد لازم يعرف اغطاج قد، لازم يعرف قدره، طوبى لمن عرف قدره نفسه، من يتجاوز ان شاء الله الحدود، فمن يتجاوز الحدود فانه من سوء الادب، والمفروض انسان يكون مؤدب في حياته. على كل حال، فالعلامة الحلي لم يفعل الا واجب او مستحب، لانه فعله كان فيه رجحان، اما مع مصلحة ملزمة وإما مجرد رجحان الفعل. أما إذا بهم مفسدة ملزمة يسمى بالحرام، يعني مرجوحية الفعل، لأن الفعل إما يكون راجح مثل كفتي الميزان، إذا كان راجح نازل مع مصلحة ملزمة واجب، ما عدم مصلحة ملزمة مستحب، وإما يكون لا العمل مرجوح، فالمرجوح يكون مع المفسدة محرم، ما عدم المفسدة مجرد مرجوحية العمل يكون المكروه. فحينئذ تنقسم الأحكام التكليفية إلى أربعة فعلا، إما واجب وإما مستحب في طرف، وإما حرام وإما مكروه في الطرف الآخر، وإذا تساوى الطرفان لا راجح ولا مرجح، متساوى الطرفان ككفتي الميزان، حينئذ يسمى بالمباح. والمباح يمكن أن يكون مكروها ويمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أنه يبقى على حالة الإباحة أنه لا مكروه ولا مستحب. فإذا نوينا بذلك لله سبحانه وتعالى سيكون مستحبا، إذا كان مقدما للمكروه سيكون حينئذ من باب مقدمة المكروه مكروه، يكون مكروها. فالمصالح الإلهية وراء التكاليف الشرعية. فعندما الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لوجود مصلحة في الصيام، لأن هناك أسرار في الصوم، لأن هناك حقيقة في الصوم، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوصلني إلى هذه الحقيقة. ليش؟ لأنه يحبني، بما أنه يحب العبد المؤمن واختار من اسمه المؤمن لعبده المؤمن، لما سمي المؤمن مؤمنا في الحديث الشريف؟ لأن الله هو المؤمن، من أسماء الله المؤمن، فبما أن الله سبحانه وتعالى هو المؤمن اختار المؤمن للمؤمن، فسمي المؤمن مؤمنا، لأن الله يؤمنه على من يؤمن، باعتبار المؤمن مأخوذ من الأمان، يعني عدم الخوف، من الأمن عدم الخوف. فالمؤمن عندما يشفع فيشفع، عندما يؤمن تأمين فيؤمن، لذا سمي مؤمنا. يعني لك حق يوم القيامة أنه واحد عاصي من أهل النار بيدك تخرجه وتجعل له أمان من النار. ليش؟ لأنك مؤمن. لأنك من الذين أقمت الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين يقيمون الصلاة في صلاتهم خاشعون لأنك قد أقمت الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فبما أنك من المؤمنين والله سبحانه وتعالى كرمك في الدنيا والآخرة بإيمانك حينئذ أعطاك هذا المقام بأنك تشفع وتشفع زين. فعليه كتب عليكم الصيام لما في الصيام من مصالح. احنا الان نريد نفهم مصلحة الصوم، نريد نفهم اسرار الصوم. هاي كم ليلة وان شاء الله الليالي القادمة اذا وفقنا بقينا بهذا البحث ان نريد نفهم الصوم حقيقته شنو واقع. طبعا ما نفهم بس بمقدار ما وصل الينا من الايات والروايات الشريفة، يعني ما وصل الينا من منبع العلم، والا بنفسنا لا يمكن ان نفهم ذلك، انما نأخذه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أدرى بما في البيت التكويني والتشريعي، البيت التكويني والتشريعي، أهل البيت أدرى بما في البيت، فعليه إنما نقف على أسرار التشريع من خلال الأحاديث التي وردت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فمن أسرار الصوم أنه تسكين القلوب، من أسرار الصوم أنه تثبيت الإخلاص كما ذكرنا هذا المعنى من قبل. وهناك روايات أخرى قد كتبت جملة منها تذكرة وموعظة لي ولإخواني أقرأها عليكم مع شرح وبيان قصير بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أعيدها ثانية. فإن الصلاة علي تثقل الميزان، فثقلوا موازينكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا تصحوا، هذا باعتبار الصحة الجسدية والصحة الروحية، لأنه الإنسان مركب من روح وجسد، فالصوم صحة في جسده كما ثابت عند علماء الطب، كما أنه صحة في روحه كما ثابت عند علماء الأخلاق. يعني الأخلاقيون والطبيون يؤكدون هذا المعنى بأن الصوم من فلسفته ومن أسراره الصحة، الصحة الروحية والصحة الجسدية. فصوموا تصحوا. الأمير عليه الصلاة والسلام يقول: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف، وإن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. نوم الصائم عبادة، كيف يكون هذا الأمر؟ وأنه الإنسان الصائم يكتب له في حالة العبادة، والصوم يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ذكرته من قبل، أنه العبادة بمعنى تعبيد الطريق، عبد الطريق يعني مهد، رصف، مثلا ذب، افرض رمل، ما شابه ذلك، بحيث يمهد الطريق. عند العرب يسموه تعبيد، تعبيد الطريق. زين. فالانسان الذي يعبد طريقه بينه وبين ربه في صراط مستقيم، في نهج قويم، يعبد الطريق ويمهد الطريق بالعبادات، فالعبادات حينئذ تكون طريقا الى الله سبحانه وتعالى، مسلكا الى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العبادة اجمالا. فالعبادة مأخوذ من تعبيد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. العبادة النائم، أنه النائم يكون بنومه يصل إلى ربه أيضا. كيف؟ يمثل مثال لطيف، يقال: من ربى نفسه فإن نفسه حينئذ، يرجى الانتباه، موضوع مهم في الأخلاق، كل واحد يربي، خلي أحكي شعبي حتى الإخوان كلهم يصلون إلى ما أريد أن أقوله. بعض الأحيان الكلمات تخونني ما في ذهني كيف أوصله إلى الإخوان، فربما الكلمات الأدبية تخونني، فاسمحوا لي أحكي بالشعبي حتى المجتمع أكثر يتفهمني وماذا أريد أن أقول. الإنسان يهذب نفسه، النفس كما تعلمون أمارة بالسوء. زين. ومثال يقال: مثل الفرس اللي جموح وما ينطر ركوب بسرعة، يعني بسهولة ما ينطر أنه يركب، بل يكون عند مثلا نوع من التعدي على صاحبه، يتعدى على صاحبه. فإذا الإنسان ربى هذا الفرس تربية صحيحة وسايس هذا الفرس بسياسة صحيحة، لذا سمي السياسي سياسي من ساس الخيل يعني تربية الخيل، فيكون السياسة عبارة عن تربية، فحينئذ إذا ربى هذا صاحب الفرس فرسه بتربية صحيحة فإنه يكون مطيعا له الفرس. يصل الفرس إلى مرحلة أنه لو نام الراكب على الفرس فإن الفرس يأخذه إلى ما يريده الراكب. أفرض الراكب يريد من ركوبه للفرس أن يصل إلى بيته، فعندما يكون الفرس مترب بتربية صحيحة يمكنه أنه الراكب ينام على الفرس والفرس يأخذه إلى بيته بكل سهولة، حتى ولو وضع الحبل على غاربه، هذا شيء مسلم بالوجدان. يقال النفس الإنسانية مركوب الإنسان، لأنه الإنسان راكب والنفس الإنسانية مركوب، فإذا كان الإنسان بعقله يركب نفسه فالنفس الذي تكون رشمة النفس وزمام النفس بيد عقل الإنسان حينئذ هذه النفس تكون مطيعة للعاقل، فإذا نام العاقل على هذه النفس، هذه النفس بما أنها قد تربت وأطاعت فسوف توصلك إلى المقصد كما ذكرنا بالمثال الواضح. فمن يربي نفسه بصوم بصلاة بعبادة بذكر، النفس تتربى تربية صحيحة، حينئذ يكون هذا الإنسان وإن كان نائما فإن نومه يكون راكب على فرس نفسه، وهذه الفرس توصله إلى ربه في طريق معبد طريق واضح. ليش؟ لأنه ربى نفسه. فعليه الإنسان الذي يكون صائما في الحديث الشريف يقول ما لم يستغب مؤمنا مسلما فإن نومه عبادة، معنى ذلك إذا هو مستغيب ونام نومه لا تكون عبادة. ليش؟ لأنه هو الآن في بطنه لحم أخيه ميتا، فمن كان في بطنه لحم أخيه ميتا يلزم أن يكون مفطرا وليس صائما. عندما جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله امرأتان عجوزتان صعب عليهما البقاء على الصيام إلى الليل يريد الإفطار تأذن لهما؟ قال علي بهما، جابه النسوان. فالرسول أعظم أمرهم أن يلقوا ما في جوفهن، وإذا به ألقوا واستفرغوا طلع كبد لحم لحم من بطونهم. قال يا رسول الله ما هذا ونحن صيام؟ قال نعم أنتم صيام، صيام إنما يكون بجوع وعطش، وأما في الحقيقة سر الصوم لن تصلوا إليه، في الحقيقة أنتم لستم صيام. ليش؟ لأنه من الصباح إلى الإفطار إلى حد الإفطار إنما كنتم تستغيبون الناس، عجائز قاعدين يحجون بيناتهم يستغيبون الناس يستغيبون النسوان، فلذا رسول الله قال يستغيب النسوان ما يصير، هذا نومه ليس عبادة أصلا، يقظته ليس عبادة فكيف بنومه؟ يقظتمه عبادة لأنه في حالة الغيبة، في حالة أكل لحوم الناس ميتا فكرهتموه، لأن الاستغابة أكل لحم الميت. فعليه نوم الصائم عبادة بهذا المعنى أنه يكون مطيعا، وهذه النفس تكون حينئذ باختيار الإنسان، مو النفس تركب الإنسان يكون هو بميل نفسه، بل النفس تكون بميل عقله، النفس تكون مطيعة للعاقل وليس العاقل مطيعا للنفس الأمارة بالسوء. فمن كان هكذا نعم صومه عبادة، نعم نومه عبادة، نعم نفسه تسبيح نفسه عبادة. ليش؟ لأنه نفسه باختياره، لأنه روحه باختياره، لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن ذاكرا بلسانه فإنه ذاكر بقلبه. فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول الصائم نومه عبادة وصمته تسبيح، حتى ولو كان ساكت يكتب له تسبيح ودعاءه مستجاب. إذا فين يشوفون صومكم مقبول ادعوا الله، ادعوا الله. فدي يوم أستاذي الله يرحمه، أستاذ كان عندي في الأخلاق والسير والسلوك رحمة الله عليه في مشهد قدس الله نفسه الزكية، فدي يوم قال لي أغي على بي، قلت له بلي أستاذ، قال لي هل وصلت إلى مقام الرضا؟ طبعا هاي الحكاية قبل تقريبا 26-27 سنة يعني قبل الثورة الإسلامية. قال لي هل وصلت إلى مقام الرضا؟ وكلتنا الآن إذا سئلنا الآن وصلتم إلى مقام الرضا؟ كلتنا ندعي الوصلة بليلة، الآن كل واحد منا يدعي الوصلة بليلة، لكن ليلة لا تقر بذاك مع الأسف. المؤسف أنه ليلى لا تقر، ولا كل واحد من عندنا يدعي أنه هو ولا غير. لذا عندما سألني هل وصلت إلى مقام الرضا، مقام الرضا من المقامات في السير والسلوك، أنه يرضى عن الله سبحانه وتعالى. أكو واحد الآن لما تسأل تقول راضي عن الله يقول لك ما راضي. يمكن واحد أنا بالمجلس أسأل أقول راضي عن ربك يقول لا أنا راضي عن الله. أكو واحد يقدر يقول أنا ما راضي على رب العالمين. كلنا نقول إذا لم نقل حبا خوفا نقول أنه إحنا راضين عن رب العالمين. شنو شو ورطنا ويا الله ويا الله مع الله سبحانه وتعالى؟ فخوفا نقول أنه راضين عن الله سبحانه وتعالى. لكن أنا كنت أتصور أنه لا واقعا في ذلك الزمان شاب ومغرور، كنت أصور أنه واقعا أنا وصلت إلى مقام الرضا. فقلت له نعم شيخنا أنا وصلت إلى مقام الرضا، راضي عن رب العالمين. قال لي لكل شيء علامة عندنا في الحديث، وعلامة مقام الرضا أنه دعاء مستجاب، دعاءك مستجاب. قلت له زين تفضل. قال الآن أدعو ربي أنا مشتهي عنب، فادعوا ربي. أولا خلي أسألكم هاي القصة أفتح قوس بعدين أعرج على ما قال أستاذي. عندنا في النجف الأشرف أحد المشايخ كان دي طالع، فبكى ولده بكاء شديد مما أثر على مطالعته. قال لزوجتي سكتي هذا الطفل مدى أطالع، باكر عندي درس ولازم أدرس دا أطالع، سكتي هذا الطفل. قالت ما يسكت الطفل مشتهي عنب، والآن مو وقت عنب، الآن ماكو عنب بالسوق، أنا شو أسوي؟ الطفل يقول أرد عنب، جايبك يقول أرد عنب. يقال هذا العالم الرباني رفع يده قال يا إلهي دا شوف أنا دا أطالع باكر دا أدرس، يا إلهي جيب لنا عنب لهذا الطفل. يقال وإذا به انشق السقف في النجف الأشرف، انشق السقف ونزل عنب من الجنة لهذا الطفل. فأراد أستاذي أن يمتحنني بهذا. قال زين دعاك مستجاب. قلت له يا ظاهر أشكر غير يعني وصلنا إلى مقام الرضا فرحانين. فقال زين ادعو الله، ادعو الله أنه أنا مشتي عنب خلي يدزلنا عنب. رفعت يدي قلت له يا إلهي يا إلهي أرسل عنبا لسيدي لأستاذي لشيخي ولي أيضا. كل ما رفعت يدي وأنظر إلى السماء تضرع خفية شفنا لا ماكو، لا سقف انفتح ولا عنب نزل، كل شيء ماكو. فالتفت إليه قال يا هذا شنو صار؟ قلت لا ظاهر ماكو شيء. قال إذن ما واصل إلى مقام، لأنه لكل شيء علامة، ما واصل إلى مقام الرضا بالفعل. فلذا إذا تشوف صومك مقبول ادعو ربك لأنه دعاؤه مستجاب. جرب جرب، فالدعاء صغير اللي يمكن الإنسان واحد يجرب نفسه. إذن يا شيخ حلو ترى خلينا نجرب أنفسنا يا أخي، نشوف واقع إحنا بينا خير ولا بس حكي، خلينا نجرب. مو إحنا مشكلتنا أكثرنا في اليوم. قلت له أستاذ هذا الحكي اللي تحكي ترى راح أيأس من نفسي أنا يعني بعد، حتى وصلت إلى مرحلة قبل تقريبا قلت لكم 26-27 سنة وصلت إلى مرحلة نزعت العمامة. قلت له بعد أنا ما في، وطبعا وصلت مع إلى مرحلة إنه قلت أنا بعد ما في، ليش معطل نفسي؟ نزعت العمامة وكنت أمشي مفرح مدة تقريبا شهر، كنت أمشي مفرح بين الناس والناس يسألوني شنو السبب، ما أقول كل شيء لأنه في نفسي اقتنعت إنه بعد أنا ما في، ما في الناس ولا في رب العالمين ولا في الدين، على إيش معطل نفسي؟ فلذا دعاء الذي يستجاب أنه نجرب أنفسنا. حاجة صغيرة مثلا اطلبها من الله سبحانه وتعالى شوف يستجاب منك ولا. واحد من الإخوان من تعرفونه هذا بالسيارة طفل نايم ويده مغلوقة، طفل نايم ويده مغلوقة، فالطفل صار عندها الحالة أنه الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي أو لا يستجيب، فهذا يمتحن نفسه. يقول في تلك الحالة شفت هذا إيد الطفل مسدودة شديد قوي، قلت له إلهي أرني أنه تقبلني وتستجيب دعائي، أنه هذا إيد الطفل تنفتح علامة أنه دعائي يستجاب. يقول وإذا بيش يد الطفل شوي شوي انفتحت، فتحت تماما يد الطفل. فشكرت ربي أن الله سبحانه وتعالى بشرني بأنه دعائي يستجاب، إذا تريد يستجاب. بس بعض الأحيان الإنسان يسكت عن الدعاء بعد يصل إلى مرحلة اللي لا يطلب من ربه شيئا. على كل حال فنوم الصائم عبادة وصمته تسبيح ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف، وإن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد، جربوا أنفسكم باكر إن شاء الله عند الإفطار ادعوا الله سبحانه وتعالى بدعوة لا ترد إن شاء الله، وحاولوا في شيء مادي أطلبوا يعني في شيء يلمس باليد، لا تطلبون سعادة في الدنيا والآخرة اللي ما ندري واقعا نسعد أو ما نسعد، لا أطلبوا في شيء اللي يبين تلمسوا أنه دعاء استجاب حتى تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال أولم تؤمن إبراهيم الخليل بعظمته، طلب من ربه أنه راويني أرني كيف تعيي الموتى، قال شوف، قال أولم تؤمن، قال بلى، فنحن نقول للرب بلى نؤمن أنه تستجيب الدعاء، ولكن أرني حتى ليطمئن قلبي. ها برضه باشر إن شاء الله وقت الإفطار اطلب الحاجة أن الله شوف واقع عند الله سبحانه وتعالى مقبول، وهذا التعب بلاش، التعب نفسه خالي بلاش. على كل حال من الله التوفيق والتزيد، وانتهى الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت مولاي سيدنا الفاضل، الله يتقبل أعمالكم بحق محمد وآل محمد. سيدنا ما نطول عليكم كثرة الأسئلة إن شاء الله الليلة. سؤال الأخ البرزخ، السؤال الأول يقول فيه سيدنا الكريم، هل البرزخ الذي يكون فيه الأرواح بين المفارقة الدنيوية هو عين البرزخ الذي بين الأرواح المجردة والأجسام؟ البرزخ إنما هو قالب مثالي، يعني الروح مع قالب مثالي يختلف عن الدنيا وعن الآخرة. برزخ يعني حد وصف، لا هو دنيا بتمام المعنى ولا هو آخرة بتمام المعنى، إنما هو برزخ، برزخ بينهما لا يبغيان، لا من الدنيا يبغي ولا من الآخرة، فبينهما. فهذا البرزخ عالم خاص يكون باسم عالم الأرواح والقوالب المثالية، قالب مثالي قالب شبحي مثل الصورة التي تقع في المرآة، فما تقدر تقول صورة حقيقية ولا تقدر تقول أنه ليس صورة حقيقية، يعني ليس جسم حقيقي، هم صورة هم أنه ليس جسم، يعني له أبعاد الثلاثة طول عرض وعمق، هذا يسمى القالب المثالي. فالأرواح في عالم البرزخ إنما تكون بقوالب مثالية عندما تريد أن تجتمع، وبقوالبه المثالية تعرف الأرواح بعضها عن بعض. المؤمنون في وادي السلام يجتمعون، والكفار يجتمعون في البرهوت، فعندئذ يعرف كل واحد بقالبه المثالي الذي يشبه هذا القالب الجسدي الخارجي في الدنيا. فهناك علقة بين القالب المثالي في عالم البرزخ وبين القالب الجسدي والجسمي والبدني في الدنيا الدنية وزخرفها، فحينئذ بهذا القالب المثالي تعرف الأرواح بعضها عن بعض يوم القيامة. أحسنتم مولاي. نأخذ سؤال الأخ يا زهراء، يقول فيه سيدنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام مولاي، أريد شرحا وافيا عن معنى كلمة الثقلان أو الثقلين في القرآن الكريم. شرحا وافيا يعني معناته أنه محاضرة كاملة، ونحن الآن على شرف انتهاء المحاضرة، فعليه لا يمكن شرح الوافي، ولكن أشير إليكم، عندي كتاب ما يقارب 500 صفحة وهو مطبوع بعنوان في رحاب حديث الثقلين، شرحت هذا الحديث بالتفصيل، أولا من ناحية السند عند السنة والشيعة، وثانيا من ناحية المعنى، وأنه هناك شبه بين القرآن وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تقريبا 50 وجه شبه رأيت من الروايات ومن الآيات جمعت في هذا الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى كل ما جعله في القرآن جعله عند الأئمة، وكل ما عند الأئمة جعله في القرآن، لأنه لن يفترق في كل شيء، لن يفترق إلا أن أحدهما يدل بالدلالة المطابقية فيدل على الآخر بالدلالة الالتزامية، مثلا ما يدل بالدلالة المطابقية في القرآن يدل بالدلالة الالتزامية عند أهل البيت، وما يدل بالدلالة المطابقية عند أهل البيت يدل بالدلالة الالتزامية في القرآن الكريم. فهناك شبه قوي، بل حقيقة واحدة ذو وجهين، سكة واحدة ذو وجهين، فالقرآن وجهه الآخر القرآن الناطق أهل البيت، وأهل البيت وجهه الآخر القرآن الصامت، فهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا في كل شيء. منذ اليوم الأول قبل خلق الإنسان خلق القرآن، قبل خلق الإنسان وإلى يوم القيامة إلى الحوض، لن يفترقا في كل شيء، والحديث مفصل، فعليكم مراجعة هذا الكتاب مطبوع في المجلد المجلد الحادي عشر على ما في بالي، في المجلد الحادي عشر من الموسوعة، موسوعة رسالات إسلامية، في رحاب حديث ثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت، فعليكم بالمراجعة. أحسنتم مولاي. وردنا من الأخ أبو علي الياسري من استراليا، يقول سؤال، يقول فيه سؤال باسم هيئة الإمام أمير المؤمنين في استراليا سيدني. السلام عليكم مولاي ابن الزهراء وخادمها، بعد تحياتي وتحيات الأخوة في سيدني لكم بالتوفيق والسداد. شكرا. السؤال: ما هو التعريف المتفق عليه للمنطق العرفاني وأهم محاوره؟ احنا عندنا عرفان على نحوين، عرف عرفان عندنا مصطلح وهو عند الصوفية، كبار الصوفية يسمى بالعرفاء، هذا احنا ما نقبله، ما عنده الصوفية لا نقبله، انما نقبل العرفان عند اهل البيت، العارف بالله في حديثنا كثير، عندنا العارف بالله، العارف بالله كما في دعاء، دعاء مكارم الاخلاق انه يصل في دعاء المناجات الشعبانية، معذرة، في المناجات الشعبانية أنه تجعل أرواحنا معلقة بعزة قدسك حتى أكون بك عارفا، فيصل الإنسان أن يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى عندما يتعلق روحه بالعز القدسي والقدس العزي، عندما يتعلق بذلك يكون عارفا. فإنما نقصد من العرفاء هؤلاء من كانوا في خط الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، هذا العرفان الذي نأخذه من كتاب الله ومن العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام. أما العرفان